بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة للإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقفنا عند الدرس السابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الدرس السابع، أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة. الأركان هي التي لا تسقط لا جهلا ولا عمدا، أي بمعنى أنها إذا لم توجد في الصلاة فلا صلاة صحيحة. فالركن هو جانب الشيء الأقوى، يقال ركن البيت. وسميت أركان الصلاة بأركان تشبيها بأركان البيت، لأن البيت لا يقوم إلا بأركان، وهكذا الصلاة أيضا لا تقوم إلا بهذه الأركان. والفرق بين الأركان والشروط أن الأركان تكون في ماهية العمل، في ماهية الصلاة، أما الشروط فهي خارجة عن ماهية العمل. فتكلمنا عن الشروط بالتفصيل، واليوم نتكلم عن الأركان. ذكر المؤلف الركن الأول وهو القيام مع القدرة، وهذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وقيده بالقدرة لأن الإنسان قد يعجز عن القيام لمرض أو لحاجة، ففي هذه الحال لا بأس أن يصلي جالسا. وقد قال الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا هو دليل هذا الركن. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين عندما أصابته بواسير، قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره أن يصلي قائما لأنه ركن من أركانها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما، وأمرنا أن نصلي كما يصلي، كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا ركن بإجماع العلماء، وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك كابن حزم وابن هبيرة وغيرهم. قال بعد ذلك رحمه الله: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة، ووصفت بالإحرام لماذا؟ لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان مباحا له قبل صلاته كالطعام والشراب والكلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلكم الرجل الذي أساء في صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. ومعروف أن تكبيرة الإحرام تحريم الصلاة، كما أن مفتاحها هو الطهور وتحليلها التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني إذا سلم من صلاته حل له ما كان محرما عليه من طعام وشراب وكلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وقراءة الفاتحة. كذلك من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصحيحين. وجاء في بعض ألفاظه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، كما عند ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان، وهو بإسناد صحيح. والأدلة كثيرة في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهذا الحديث حديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه، ومعنى قوله خداج يعني صلاة ناقصة غير تامة، والمقصود البطلان. إذن هذا الركن المقصود به أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، كان إماما أو مأموما أو منفردا، كان في صلاة جهرية أو في غير جهرية. لا يجوز لمسلم أن يصلي من غير أن يقرأ هذه السورة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد. هكذا جاء عند ابن ماجه، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يشهد له ما قبله. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن الفاتحة ركن في الصلاة كابن عبد البر وغيره. وعلى كل حال هناك من لا يرى وجوب الفاتحة، ولا شك أن هذا قول بعيد وغير صحيح. قال بعد ذلك: والركوع. ودليل الركوع ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كيف كان قبل ركوعه؟ كان قائما، والاعتدال بعد الركوع، فلا بد أن يرجع كما كان قبل ركوعه، فقد كان قبل ركوعه قائما، فإذا ركع اعتدل وعاد إلى ما كان عليه. والمقصود بذلك أن يعود الصلب في ركوعه وفي سجوده كما سيأتي، يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذا هو المراد، لا بد أن يعتدل. ولهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل، جاء أيضا أنه قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومعروف أن حديث المسيء صلاته في الصحيحين، لكن له ألفاظا خارج الصحيح. إذن الشاهد: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقد قال كما في الحديث الذي مر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، أن الاعتدال من أركان الصلاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى أن الاعتدال ليس بواجب. قال بعد ذلك رحمه الله: والسجود على الأعضاء السبعة، يعني من الأركان السجود. وكيف يكون السجود؟ لا يتحقق السجود إلا إذا سجد على الأعضاء السبعة. أما دليل وجوب السجود وركنيته ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعلم المسيء صلاته أيضا وقال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين معنى السجود: قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه عليه الصلاة والسلام، يشير إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد. ولهذا قال بعد ذلك: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذن هذه هي الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف عضو واحد، ثم اليد اليمنى واليد اليسرى عضوان، ثم الركبة اليمنى والركبة اليسرى عضوان، وأطراف القدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى عضوان، فصارت سبعة. ولهذا في بعض ألفاظه سبعة أعظم، وفي بعض ألفاظه سبعة أعضاء، وفي بعض ألفاظه سبعة آراب، والمعنى واحد في ذلك كله. قال رحمه الله: والرفع منه. المقصود بالرفع منه هو الاعتدال إلى الجلوس بين السجدتين، هذا هو المراد. كما أننا ذكرنا الاعتدال بعد الركوع، كذلك الاعتدال بعد السجود، فيجلس جلسة يقال لها الجلسة بين السجدتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر ذلكم الرجل أن يطمئن جالسا، فقال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا المقصود به في الحقيقة الاعتدال والجلوس بعد سجوده. فيكون الرفع منه والاعتدال وهو الجلوس بين السجدتين هو ركن واحد، هو ركن واحد، لأن المؤلف رحمه الله جعل الرفع كأنه ركن والجلسة ركن، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن هذا كله ركن واحد، وهو أن يعتدل من سجوده فيجلس، فيعتدل جالسا مطمئنا، وهذا بين السجدتين. وقد قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. فلا بد من الاعتدال وإقامة الظهر بعد الركوع وبعد السجود، فإذا ركع اعتدل قائما، وإذا سجد اعتدل ورفع منه جالسا، وهذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه خلافا للأحناف لصحة الأحاديث الواردة في حديث المسيء صلاته، وكذلك الحديث المشهور الذي ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك رحمه الله: والجلسة بين السجدتين. هذا هو الذي أردناه، أن الرفع من أجل الجلوس بين السجدتين. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال. الطمأنينة أيضا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطمأنينة، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته أن يطمئن في كل ركن، ولهذا في الحديث في الصحيحين كان يقول: حتى تطمئن. والطمأنينة ما المقصود بها؟ المقصود بها السكون، أن يسكن هذا الرجل، أن يسكن هذا الرجل بقدر أن يذكر الله الذكر الواجب عليه. ففي سجوده يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وفي ركوعه يقول: سبحان ربي العظيم، وهكذا يسكن ويأتي بالذكر، لكنه إذا لم يسكن ولم يطمئن فلا صلاة له. قال بعد ذلك: والترتيب بين الأركان، يعني أنه يرتب الأركان كما وردت، يأتي بالقيام ثم بالركوع ثم يعتدل من ركوعه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صلى، والصلاة لا تصح إلا بهذا الترتيب: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك عندما علم المسيء صلاته علمه الصلاة مرتبة، ولهذا كان يقول له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك، ثم اركع. فكان يأتي بثم التي تفيد الترتيب وتفيد التراخي، فهذا ركن من أركان الصلاة، لأنه لو قدم وأخر في صلاته فصلاته لا تصح وهي باطلة. قال بعد ذلك رحمه الله: والتشهد الأخير. يعني كذلك من الأركان التي تجب في الصلاة التشهد، والقول بأن التشهد واجب هو مذهب جماهير أهل العلم. لماذا؟ استدلوا بحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم رضي الله عنه يذكر صيغة التشهد كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وكذلك حديث ابن مسعود، وهو في الحقيقة أصرح في الدلالة، لأنه يقول في حديثه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل. فقوله هنا: قبل أن يفرض علينا التشهد، قالوا هذا دليل على فرضيته، وأن الصلاة لا تصح إلا به. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن التشهد ليس واجبا، بل هو سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن المسيء صلاته لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه التشهد ولم يأمره به، ولو كان فرضا وواجبا لعلمه كما علمه الأركان والفرائض في الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته كل الأركان، وبعد أن علمه كل الأركان قال له: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، أو إذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، كما جاء في بعض ألفاظه عند أبي داود وعند الترمذي. قالوا إذن هذا دليل أن التشهد ليس مفروضا. لكن قد يقول قائل: أليس في حديث ابن مسعود الذي مر آنفا وهو دليل الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد؟ هذا اللفظ أخرجه النسائي في سننه، وهو كذلك عند الدارقطني في سننه، وأخرجه أيضا البيهقي في سننه، وفيه هذه الزيادة: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذا الحديث جاء في الصحيح، لكن هذه الزيادة لم يخرجها أصحاب الصحيح، إنما هي زيادة شاذة لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق السفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يروي هذه الزيادة ولم يسمعها من الأعمش كما أقر بنفسه رحمه الله. فسفيان بن عيينة أخرج عنه أحمد في كتابه العلل أنه قال: لم أسمع هذا من الأعمش. فقوله هنا قبل أن يفرض علينا زيادة شاذة لا تصح، فالحديث يروى في الصحيح بغير هذه الزيادة. إذن لا شك ولا ريب أن الراجح في هذه المسألة هو القول بسنية التشهد لعدم وجود الدليل على وجوب التشهد، ولا نستطيع أن نفرض شيئا أو أن نقول هذا ركن إلا بدليل صريح يدل على الركنية. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام تشهد في صلاته فهذا لا يدل على أنه ركن أو على أنه واجب، حتى يأتي ما يدل من قوله على ركنيته أو على وجوبه. فالقول بسنيته هو الصواب في هذا. ثم قال رحمه الله: والجلوس له، يعني من أركان الصلاة أن يجلس للتشهد، والمقصود بالتشهد والمقصود بالجلوس هو الجلوس الأخير، لأنه قال: والتشهد الأخير والجلوس له، يعني والجلوس للتشهد الأخير. وأما ما يتعلق بالجلوس فلا شك أنه ركن من أركان الصلاة وهي فرض، والدليل ما جاء في حديث ابن مسعود، وفي هذا الحديث جاء ذكر التشهد وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وداوم عليه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وزد إلى ذلك أنه نقل الإجماع على هذا، يعني لا مخالف في ذلك، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة رحمه الله، وكذلك ابن بطال نقلوا إجماع العلماء على أن الجلوس للتشهد الأخير فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، وما خالف في ذلك إلا من قال بقول شاذ لا يلتفت إليه كابن علي وغيره، وإلا فإن العلماء قد أجمعوا على فرضية وركنية الجلوس للتشهد الأخير. قال بعد ذلك رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذلك من الأركان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده، فإذا لم يصلي فلا صلاة له. والقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة هذا هو قول الشافعية والحنابلة، فإنهم ذهبوا إلى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في التشهد، خلافا للأحناف والمالكية. ما هو دليل الذين ذهبوا إلى الركنية وهو الذي اختاره المؤلف؟ في الحقيقة لا دليل عندهم صريح على الركنية، إنما استدلوا بالآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذهب إلى أن هذه الآية المقصود بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وهذه الآية لا علاقة لها بالصلاة، وإنما المقصود إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نصلي عليه. كنا في مجلس أو درس أو خطبة، كنا في حلقة، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الصلاة عليه. وليست دليلا على أن الصلاة ركن من أركانه، ليست دليلا على أن الصلاة النبوية على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها ركن في الصلاة. واستدلوا أيضا بالأمر الذي جاء عندما طلبوا من رسول الله أن يعلمهم كيف يصلوا عليه، فقالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ كما في صحيح مسلم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث. وجاء كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وهو قريب من هذا، وعلمهم كيف يصلون عليه. أما الذين ذهبوا إلى أن الصلاة سنة وليست ركنا ولا واجبة، قالوا لأنه لا يوجد دليل على الركنية، هذا أولا. ثانيا أن في الصحيحين من حديث ابن مسعود ذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون في الصلاة خلف رسول الله السلام على الله، السلام على فلان، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، فعلمهم التشهد والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال ثم يتخير من المسألة ما شاء، ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية، إنما اكتفى بذكر الصلاة إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وهو أصح الأحاديث في ذكر صفة التشهد علمهم التشهد ولم يذكر الصلاة، وإنما اكتفى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال العلماء هذا دليل على أن الصلاة ليست واجبة. لماذا ليست واجبة؟ لو كانت واجبة لما اكتفى بتعليمهم إلى التشهد، ولو كان واجبا لأمرهم بالصلاة، ولكنه عليه الصلاة والسلام في الحديث اكتفى بتعليمهم إلى التشهد، فدل على استحبابه. ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فدل على أن الصلاة ليست واجبة. وأكدوا ذلك بما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته، هذا الرجل لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، يعني استعجل، عجل هذا. ثم دعاه فقال له بعد أن انتهى من صلاته، قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنه لم يأمره بإعادة الصلاة، فلو كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الصلاة لقال له أعد صلاتك، لكن لأنها ليست ركنا علمه ولم يأمره بالإعادة، ولو كانت ركنا لما جاز له أن يصلي هذه الصلاة وقد ترك ركنا من أركانها، ولوجب أن يعيد صلاته، ولكنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بتعليمه كيفية الصلاة، فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعده بما شاء، يعني في التشهد. إذن من هذه الأدلة ظهر لنا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست من أركان الصلاة، بل إن الصلاة على النبي من مستحبات الصلاة. لماذا؟ لصحة الأدلة، وهي أدلة قوية وتكفي في بيان أن هذه سنة وليست ركنا، وأن القائلين بالركنية في الحقيقة لا دليل عندهم على الركنية. ثم إن في الصلاة في بعض ألفاظها يوجد الصلاة على الآل والصلاة على الذرية، وهم لا يقولون بوجوب الصلاة على الآل والصلاة على الذرية، مع أنه جاء في بعض ألفاظ التشهد أنه يصلي على آله ويصلي على ذريته، فيقولون هذا ليس واجبا، فيقال كيف ليس واجبا وقد جاء في الصيغ الثابتة، فهذا يؤكد أن الصلاة ليست ركنا بل هي مستحب من مستحبات الصلاة. ثم قال والتسليمتان، ختم الأركان بالتسليمتين. والتسليمتان في الصلاة ذكرنا أن تحليل الصلاة هو التسليم كما في حديث أبي داود والترمذي، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التسليم إنما يجب تسليمة واحدة، هذا هو الفرض، وأن التسليمة الثانية سنة في الصلاة. ما الدليل على أن التسليمة الثانية ليست ركنا وليست واجبة؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمة واحدة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهو حديث صحيح، واستدل به العلماء على أن الواجب فقط تسليمة واحدة لأنه اقتصر على تسليمة عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك عند أبي داود وعند الترمذي وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا، وتحليلها التسليم، لم يقل وتحليلها التسليمتان، إنما قال التسليم، يعني أن تسليمة واحدة تكفي، لأن تسليمة واحدة يقع عليها اسم التسليم، فهذه هي الركن وهذه هي الفرض، وهذه نصوص صحيحة صريحة تدل على أن الفرض في التسليم فقط هي التسليمة الأولى، أما الثانية فهي ليست واجبة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، وفي الحقيقة ليس هناك اتفاق. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر أن أهل العلم يجيزون الصلاة لمن اقتصر على تسليمة واحدة، فلو صلى وسلم تسليمة واحدة فقط فصلاته صحيحة، هكذا ذكر في كتابه الإجماع وفي كتابه الأوسط. وهناك قول بركنية التسليمتين وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، يذهبون إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتسليمتين. وإذا نظرنا في أدلتهم لا نجد ما يقوي هذا القول، فقد استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيشير بيده إلى الجانبين، يعني كانوا وهم عند السلام يحركون أيديهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك فقال على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قالوا إذن هذا الدليل على ركنية التسليمتين. لهذا الحديث لا شك في صحته وهو في صحيح مسلم، لكن لا دليل فيه على الركنية، وإنما المراد أن هذا هو الأكمل والأفضل، وهذه هي السنة، أنك تسلم عن يمينك ثم تسلم عن يسارك. ولو قلنا إن هذا ركن من أركان الصلاة وهو القول بأنه يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، فإن في الحديث نفسه قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، فهل وضع اليد على الفخذ يكون أيضا من أركان الصلاة؟ الجواب لا يكون من أركان الصلاة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينكر عليهم لأنه رآهم يحركون أيديهم عند السلام ويشيرون بأيديهم إلى الجانبين إلى اليمين وإلى الشمال، فأنكر عليهم وعلمهم السنة أن يضعوا أيديهم على أفخاذهم ثم يسلم عن يمينه ثم يسلم عن شماله. إذن ما هو الراجح؟ الراجح أن الفرض هو التسليمة الأولى فقط التي تكون عن اليمين، التسليمة الواحدة. أما التسليمة الثانية فليست فرضا، إنما هي من المستحبات. ثم انتقل المؤلف إلى الدرس الثامن، قال رحمه الله: الدرس الثامن واجبات الصلاة. قال: واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الواجبات في الصلاة، وابتدأ بذكر أول واجب من واجبات الصلاة وهو التكبيرات، والمقصود بالتكبيرات أي تكبيرات الانتقال. إذا انتقل من القيام إلى الركوع يكبر، وهكذا إذا انتقل من السجود إلى الجلوس أو من الجلوس إلى القيام، ففي كل ركن ينتقل منه يكبر، إلا إذا انتقل من الركوع إلى القيام والاعتدال فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فباقي الأركان يكبر عند انتقاله. المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه التكبيرات واجبة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، أما باقي التكبيرات فهي واجبة. والقول بوجوب هذه التكبيرات هو في الحقيقة من مفردات مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أن هذه التكبيرات واجبة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم المسيء صلاته أمره بالتكبير، فكان يعلمه ثم يقول له ثم يقول الله أكبر، ثم يعلمه ثم يقول الله أكبر، وهكذا تكرر في الحديث كلما علمه ركنا من أركان الصلاة يقول له ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر. قالوا: إذن قد ذكر عليه الصلاة والسلام التكبير في كل ركن من أركان الصلاة وهي تكبيرات الانتقال. وفي الصحيحين أن أبا هريرة عندما علم الناس صفة الصلاة أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما خفض ورفع. قالوا: هذا دليل على أنه لم يترك التكبير عليه الصلاة والسلام في خفضه وفي رفعه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو قول الحنابلة أن التكبيرات واجبة وهي من واجبات الصلاة، خلافا لمن ذهب إلى أن التكبيرات ليست واجبة، وإن كان هذا القول هو قول الجمهور. والجمهور عندما ذهبوا إلى أن التكبيرات ليست واجبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، استدلوا على هذا بحديث المسيء صلاته، وهذا في الحقيقة أيضا عجيب. لماذا؟ لأنه في حديث المسيء صلاته أمره بالتكبير، أمره أولا بتكبيرة الإحرام، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والجمهور يرون أن تكبيرة الإحرام ركن، ونقول كذلك، كما جاء ذكر تكبيرة الإحرام في حديث المسيء أيضا جاءت التكبيرات التي هي غير تكبيرة الإحرام وهي كذلك واجبة. فالجمهور يرون فقط أن تكبيرة الإحرام هي الركن، أما باقي التكبيرات سنة. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتحريمها التكبير. والجواب عن ذلك يقال: نحن نوافقكم أن تحريمها التكبير وأن تكبيرة الإحرام ركن، لكن كذلك باقي التكبيرات هي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بذلك. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل. انتقل بعد ذلك إلى ذكر وجوب سمع الله لمن حمده للإمام وكذلك للمنفرد. أما المأموم فلا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، هكذا قرر المؤلف رحمه الله. وأما ربنا ولك الحمد فهي واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد. ما هو الدليل على وجوب التسميع؟ سمع الله لمن حمده يختصرها الفقهاء فيقولون التسميع، كما أنهم أيضا يختصرون ربنا ولك الحمد فيقولون التحميد. فما هو الدليل على وجوب التسميع والتحميد؟ التسميع بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما التحميد فبالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. الدليل على الوجوب ما جاء في حديث المسيء صلاته، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا في الصحيحين وهو صريح في الوجوب. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن هذا كان من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا رفع ظهره من الركوع يقول سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر كما عند الترمذي، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على وجوبه لأنه أمر المسيء صلاته به. الجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب التسميع وأنه ليس من واجبات الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كل هؤلاء ذهبوا إلى الاستحباب، خلافا للحنابلة فإنه من مفردات مذهب الحنابلة هو القول بالوجوب. ولا شك أن الصواب هو مذهب الحنابلة أن التسميع واجب من واجبات الصلاة، فلا بد من إتيان المصلي كان إماما أو منفردا، لا بد أن يأتي بالتسميع. ما هو دليل الجماهير على أن التسميع ليس واجبا؟ قالوا لأنه في حديث المسيء صلاته النبي عليه الصلاة والسلام علمه الركوع وعلمه الاعتدال من الركوع ولم يعلمه التسميع، وهذا غير صحيح، بل قد ذكرنا أنه جاء في الصحيحين ومن حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة أنه قال له ثم يقول سمع الله لمن حمده، فهذا دليل على أنه من واجبات الصلاة. فالقول بوجوب التسميع هو الصواب لحديث المسيء صلاته، فالأحاديث في ذلك صحيحة. وذكر المؤلف أيضا التحميد، وذكر أنه للكل، يعني واجب على الإمام وواجب على المنفرد وواجب على المأموم أن يقولوا ربنا ولك الحمد. ما هو الدليل على وجوب ذلك على الإمام والمأموم والمنفرد؟ الدليل ما جاء أيضا في حديث المسيء صلاته، وفيه كما في الصحيحين قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وهذا صريح في الدلالة. ولهذا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض، هذا هو التحميد. ومثله حديث عبد الله بن أبي أوفى وقد مر معنا في صحيح مسلم، كان إذا رفع ظهره من الركوع يقول سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والأحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كان يقول التسميع ويقول التحميد، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خلافا لأكثر العلماء وهو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى أن التسميع ليس واجبا، قالوا أيضا التحميد ليس واجبا بل هو سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ استدلوا بالأدلة نفسها في التسميع، وأن حديث المسيء صلاته لم يرد فيه ذلك، وهذا غير صحيح، بل ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وجاء ذكر التسميع وجاء ذكر التحميد، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام التسميع والتحميد. إذن الصواب أيضا هو القول بوجوب التحميد والتسميع كما قرر المؤلف رحمه الله. ثم قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. يعني أيضا ومن الواجبات التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو أيضا من مفردات مذهبهم. والدليل على وجوبه في الركوع والسجود ما جاء عند الطيالسي في مسنده، وعند أحمد، وعند أبي داود وابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال للصحابة: اجعلوها في ركوعكم. فلما أنزل الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا حديث صحيح، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتسبيح في الركوع وأمر بالتسبيح في السجود، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وإذا ركع يسبح سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده. إذن هذه هي أدلة الحنابلة على وجوب التسبيح في الركوع ووجوب التسبيح كذلك في السجود. وقد يقول قائل: لماذا ذهب الجمهور إلى الاستحباب وما هو دليلهم على الاستحباب؟ في الحقيقة استدل الجمهور بحديث المسيء صلاته وتمسكوا بما ورد فيه، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته الركوع، وعلمه الاطمئنان في الركوع، وعلمه السجود والاطمئنان في السجود، لكنه لم يعلمه ولم يأمره بأن يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده ولا سبحان ربي العظيم في ركوعه. هكذا قالوا واستدلوا بذلك. والجواب عن هذا أن يقال: كونه لم يذكر في حديث المسيء صلاته فقد ذكر في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث عقبة بن عامر لما نزلت الآية أمرهم بأن يجعلوها في ركوعهم، وهكذا أيضا أمرهم أن يجعلوها في سجودهم، وهو حديث صحيح. فلا يلزم من كونه لم يأتي في حديث المسيء صلاته أننا لا نأخذ بالأحاديث التي وردت وفيها الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب ما قرره المؤلف وهو مذهب الحنابلة، وجوب التسبيح في كل من الركوع والسجود. لماذا؟ لقوة الأدلة، ويكفي في ذلك حديث عقبة بن عامر وفيه الأمر تسبيح في كل من الركوع والسجود، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة رضي الله عنه وهو لا يعلم أن الكلام من مفسدات الصلاة، قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا يدل على وجوب التسبيح، لأنه قال: إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فجعل التسبيح جزءا من أجزاء الصلاة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فهو يؤكد القول بالوجوب يؤكد القول بوجوب التسبيح في الركوع والتسبيح كذلك في السجود. قال بعد ذلك رحمه الله: وقول رب اغفر لي بين السجدتين. يعني كذلك من الواجبات هو قول المصلي بين السجدتين إذا جلس: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا أيضا من مفردات مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة ذهبوا إلى وجوب هذا الذكر بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ما هو دليل الحنابلة على الوجوب؟ دليلهم على الوجوب ما جاء من فعله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، كما عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن، وكذلك جاء في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قالوا: إذن هذا يدل على الوجوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الجمهور وهم أكثر أهل العلم إلى أن هذا الذكر بين السجدتين ليس واجبا، بل هو من مستحبات الصلاة ومن سنن الصلاة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته ولم يذكر له أن يقول هذا الذكر بين السجدتين في هذه الجلسة بين السجدتين، ولو كان واجبا لعلمه. إذن هذه هي الأقوال وهذه أدلتهم، والصواب هو مذهب الجمهور أن هذا الذكر في الجلسة بين السجدتين ليس واجبا، بل هو من مستحبات الصلاة، لأنه لم يأتي ما يدل على وجوبه. كون النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ولم يأمر به لا يدل على الوجوب، لهذا لم يأمر به ولا علم المسيء صلاته، فيقال هو سنة من السنن وليس واجبا، فقد جاء من فعله فقط أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي بعض ألفاظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، وفي بعض الروايات أيضا من حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي. إذن الصواب أنه سنة وليس واجبا. ثم ختم المؤلف رحمه الله الواجبات بقوله والتشهد الأول والجلوس له، يعني كذلك من الواجبات التشهد الأول وكذلك الجلوس لهذا التشهد. قد بر معنا الكلام عن التشهد والجلوس للتشهد في الصلاة، وذكرنا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما هنا التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين فالمؤلف يقرر أنه من واجبات الصلاة وكذلك الجلوس له. والقول بأن التشهد الأول والجلوس له واجب، فقد ذكرنا أن التشهد ليس واجبا إنما هو من مستحبات الصلاة، فالمؤلف عندما تكلم عن الأركان ذكر التشهد الأخير والجلوس له، وذكرنا أن التشهد الأخير ليس واجبا بل هو سنة، أما الجلوس له فهو ركن من أركان الصلاة. وهنا كذلك لا نكرر، فالتشهد الأول هو مثل التشهد الأخير لا يجب، هو سنة، لكن الجلوس له نعم هو واجب من الواجبات ليس ركنا، الجلوس الأخير هو ركن، أما الجلوس الأول ويقال له أيضا الجلسة الوسطى هي واجبة من واجبات الصلاة. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة أن الجلسة الوسطى واجبة. وطائفة من أهل العلم تعبر بالسنة لكنها تريد الوجوب، فالمالكية والشافعية لما تكلموا عن الجلوس للتشهد الأول قالوا سنة، لكن في الحقيقة يظهر أنهم يريدون بقولهم سنة أي الواجب. لماذا؟ لأنهم يرون أن من تركها عمدا فإن صلاته باطلة وفاسدة، فكيف يقال هو سنة ولو تركها عمدا عند المالكية وعند الشافعية تكون صلاته باطلة؟ هذا يدل على أنهم يرون أنها واجبة. ولهذا انظروا ماذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وتابعه جمع من العلماء على ذلك، قال وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة. إذن هذا دليل على أنهم كانوا يرون أن الجلسة الوسطى أو الجلسة الأولى أنها واجبة. لماذا؟ لأن من تركها متعمدا تكون صلاته باطلة، لو كانت سنة وتركها متعمدا لما كان عليه شيء، لأن ترك السنن ولو كان متعمدا لا يفسد الصلاة ولا يبطلها. فلماذا هنا ينقل الإجماع وقد أجمعوا على أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة؟ وهكذا أيضا نقل الاتفاق ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، فقد قال رحمه الله وأجمعوا على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها. فيقولون سنة ويقررون أن من تركها عامدا صلاته باطلة. إذن قولهم سنة هنا يدل على أنهم يريدون الوجوب. فابن بطال تابع ابن عبد البر في نقل الإجماع مع أنهما متعاصران في زمن واحد. فابن عبد البر توفي في القرن الخامس وكذلك ابن بطال توفي في القرن الخامس، فإن ابن عبد البر توفي سنة 63 و400 وابن بطال توفي سنة 49 و400. يعني ابن بطال مات رحمه الله بعد ابن عبد البر 16 سنة، فكان في زمن واحد وكان متعاصرين. إذن هذا هو الصواب، أن الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدرس التاسع. وقبل أن ننتقل إلى الدرس التاسع نقول إن المؤلف العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر أن أركان الصلاة هي 14 ركنا، والصحيح في ذلك أنها 11 ركنا، لأن التشهد الأخير ليس ركنا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس ركنا، وكذلك أضاف الرفع من السجود، وقلنا إن الرفع من السجود ليس ركنا بل الجلسة بين السجدتين هي الركن. وفي الواجبات ذكر أنها 8، والصواب في هذا أنها 6، لأن قوله رب اغفر لي بين السجدتين ليس واجبا، وكذلك التشهد الأول ليس واجبا، أما الجلوس له فهو واجب من الواجبات. ثم انتقل إلى الدرس التاسع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. فقال الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.